بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم على أركان القصاص، فقد ذكرنا أن أركان القصاص ثلاثة: القتيل والقاتل والقتل، وعرفنا الثلاثة إجمالا وتفصيلا. فعرفنا أن شرط القاتل حتى يقتص منه أن يكون بالغا عاقلا مكافئا للمقتول، وقلنا إن الكفاءة تظهر في ثلاثة أمور، تظهر آثار الكفاءة في ثلاثة أمور: عند اختلاف الدين فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان الكافر أو حربيا، ولا يقتل الوالد بولده، ولا يقتل الحر بالعبد. فآثار الكفاءة تظهر في هذه الأمور الثلاثة: عند اختلاف الدين، وفي النسب، وفي الرق والحرية. وتكلمنا على بعض الصور المتعلقة بهذا الموضوع. الجاني إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا كما مر معنا في بعض الصور السابقة. وربما يتبادر إلى الذهن أثناء الكلام على المكافأة أن الواحد لا يكافئه إلا واحد، فإذا قتل جماعة واحدا لا يقتلون به. ربما يتبادر إلى ذهن الإنسان مثل هذا، ولذلك فطرد الفقهاء في بحث الكفاءة في الكلام على هذا الموضوع، فقالوا يقتل الجمع بالواحد. لو اتفق عشرة على قتل إنسان ما فإنهم يقتلون به، وإن تفاوتت جراحاتهم له. ومن باب أولى إذا لم تتفاوت بأن اجتمعوا عليه وألقوه من شاهق، لما روى مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة أي خدعة، وقال رضي الله تعالى عنه بعد أن قتلهم به: لو تمالأ عليه أهل صنعاء، أي لو اجتمع عليه أهل صنعاء على هذا الرجل، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. أي أن القصاص لا يقف عند حد الخمسة أو السبعة، بل لو تمالأ عليه مئة رجل لقتلوا به، ولو اجتمع عليه ألف رجل لقتلوا به على افتراض تصوره. فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وحينما قضى عمر رضي الله تعالى عنه بهذا القضاء بلغ الصحابة جميعا، ولم ينكر عليه أحد منهم هذا القضاء مع مرور الزمان وعدم الخوف منه وإمكانية المراجعة والتنقيب في المسألة، فكان إجماعا سكوتيا. والإجماع السكوتي في مثل هذه المواصفات يكون حجة، لم ينكروه عليه مع تطاول الزمان وإمكانية البحث والمراجعة وعدم الخوف، يصير هذا الإجماع حجة. إجماع السكوت تارة لا يعتد به، وتارة يعتد به ويكون دليلا ظنيا، وتارة يعتد به ويكون دليلا قطعيا، وذلك حسب القرائن المحتفة به والشروط المتوفرة فيه على ما هو معروف في كتب الأصول. ولأن القصاص شرع لحقن دماء الناس، فلو أننا قلنا إن الجماعة لا تقتل بالواحد لهان على الجاني قبل أن يقدم على جنايته أن يتفق مع آخر أو مع آخرين لقتل إنسان ما، وبذلك يتمكن الجاني أو الجنات من تجنب القصاص. ما يصعب على الناس أن يفعلوا مثل هذا، ولذلك كان لابد من قتل الجماعة بالواحد سدا للذريعة. لو أننا لم نجد مثل هذه الفتوى أو مثل هذا القضاء من عمر رضي الله تعالى عنه لكانت قواعد الشريعة تحتم علينا أن نقتل الجماعة بالواحد سدا للذرائع، لأن الناس سوف يتخذون من مجموعهم ذريعة لإسقاط القصاص، ولذلك كان لابد من الاقتصاص منه. فإذا تمالأ عدد من الناس على قتل واحد وجب القصاص عليهم جميعا. طبعا القصاص ما يجب إلا بطلب الولي، من حق ولي الدم أن يطالب بالقصاص، ومن حقه أن يعفو على ماله، ومن حقه أن يعفو مطلقا، وارث الدم من حقه أن يعفو على ماله، ومن حقه أن يعفو بدون مال. فإذا عفى عن القطط من حقه أن يعفو عن الجميع، إذا تمالأ عدد من الناس على قتل واحد من حقه أن يعفو عن الجميع، ومن حقه أن يعفو عن بعضهم ويقتص من الآخرين. بخلاف الشركاء لو ورثوا دما فأسقط بعضهم حقه وقال أنا أعفو عن مالي، فلا يقتص من الرجل الجاني ولو طالب البقية بالقطاط، لأن إسقاط الواحد يسقط جزءا من القطاط، والقطاط لا يتجزأ، وبناء على ذلك لا بد من أن يسقط الآخرون أو الباقون، يسقط طلب الباقين بالقطاط ويأخذ جميع الدية. بينما هنا الكل قتل واحدا، وكل واحد منهم لزمه قصاص مستقل، فمن حق ولي الدم أن يقتل الجميع، أن يطالب بقتلهم، ومن حقه أن يعفو عن الجميع، ومن حقه أن يعفو عن بعضهم ويطالب بالقصاص من بعضهم الآخر. فإذا عفى عن بعضهم على مال ماذا يأخذ؟ هل يأخذ من كل واحد دية؟ قال لا طبعا، لأنه لو وجبت الدية على الجميع لوجبت موزعة عليهم، فإذا قتله خمسة يجب على كل واحد خمس الدية، وإذا قتله عشرة يجب على كل واحد عشر الدية. فإذا قتله خمسة أو عشرة وعفى عن خمسة، ماذا يجب على الخمسة الآخرين؟ يجب عليهم نصف الدية، يجب على كل واحد العشر، وهكذا. فيحق للولي أن يعفو عن بعض القتلة إذا تمالأوا على قتل واحد بحصتهم من الدية، على حصتهم من الدية. فإذا عفى عن الجميع يأخذ من الجميع دية كاملة واحدة، فتقسم الدية على عدد الرؤوس. وبما أن القتل قد يقع من الواحد ومن الاثنين، قد يقع من واحد وقد يقع من اثنين بأن يشترك اثنان في قتل إنسان، والشركة كما قلنا قد تكون بالاتفاق، يعني أن يشترك الجميع ويتمالأ على قتل إنسان قتل عمد، وقد يشارك إنسان إنسانا لكن الذي ليس في قتل عمد وإنما في قتل خطأ، قد يشارك إنسان إنسانا في القتل الخطأ وقد يشارك في القتل شبه العمد، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ قد يشترك إنسان مع أب في القتل والأب لا يقتل، فما هو حكم الشريك؟ قد يشترك مسلم وذمي في قتل مسلم، المسلم لا يقتل في الذمي، لكن ما هو حكم الشريك؟ قد يشترك ذمي ومرتد في قتل مرتد، ما هو حكم الذمي؟ فنحن عندنا قاعدة عامة هي لا يقتص من شريك مخطئ أو شبه عمد، لا يقتص من شريك مخطئ أو شبه عمد، ويقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى، وكان من المفترض أنه يقتص منه، كان من المفترض أن يقتص منه، ولكنه امتنع القصاص منه لمعنى فيه كأبوة. إذا قتل أب ابنه من المفترض حسب القواعد العامة إذا قتله عمدا يجب علينا أن نقتله، هكذا تقول قواعد الشريعة العامة، ولكن الشرع منع من قتله للنص، لا يقتل والد لولده، وللمعنى الوالد سبب في وجود ابنه فلا يكون الابن سببا في إعدام أبيه، على ما ذكرناه في التفصيل في الدرس الماضي. فإذا شارك الأب رجل آخر هل يقتص منه أم لا يقتص منه؟ قال يقتص منه، لأنه كان من المفترض أن يقتل الأب مع الشريك لأنهما اتفقا على قتل عمد لحر مثلا، فكان من المفترض أن يقتص من الاثنين، إلا أنه امتنع القصاص من الأب لسبب الأبوة، ولكن الثاني لا يوجد مانع يمنع من الاقتصاص منه، ولذلك وجب الاقتصاص منه. فإذا القاعدة لا يقتص من شريك مخطئ وشبه عمد، لأن الفاعل الأصلي ما يقتل، فكيف يقتل شريكه؟ قاتل الخطأ لا يقتص منه، وقتل شبه العمد القاتل قتلا شبه عمد لا يقتص منه، ولكن القاتل العمد هو الذي يقتص منه، فلا يقتص من شريك مخطئ أو شبه عمد، ويقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه إذا تعمدا جميعا، أي إذا كان الأب مع الشريك إذا كانا متعمدين قتل الولد، فكان من المفترض أن يقتل، لكن الأب وجد مانع يمنع من قتله، فلا يسقط القصاص عن الآخر الذي شاركه في هذا القتل العمد. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بناء على هذه القاعدة المعروفة: ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد حتى ولو كان الشريك متعمدا. قال لأن الزهوق، لأن هذا القتل حدث بفعلين، أحدهما يوجب القصاص هو فعل أحد الجانيين، والآخر ينفيه لأنه إما أن يكون مخطئا وإما أن يكون قاتلا قتل شبه عمد، فزهوق الروح حدث بفعلين، هذا إذا كان أحدهما متعمدا والآخر مخطئا، أحدهما متعمدا والآخر قتل قتلا شبه عمد. الأول يجب عليه القصاص، ولكن الثاني ما يجب عليه، وغلب جانب الإسقاط على جانب الإيجاب. وأما شريك الأب إذا قتل ولده، فقلنا إنه إذا قتل ولده مع شريك وكان الشريك متعمدا، طبعا قلنا يجب، كان مفترض أن يقتل الأب لكن المانع منعه، أما الآخر فلا مانع يمنعه، فيقام الحد فيقتص منه. طيب والأب ماذا يجب عليه؟ نحن قلنا قبل قليل لو أننا عفونا عن الاثنين معا لوجبت عليهما دية، لو عفونا عن الاثنين معا لوجبت عليهما دية، فإذا اقتصصنا من أحدهما وبقي الآخر امتنع القصاص منه لأبوته، ماذا يجب عليه؟ تجب عليه نصف الدية، ولو عفي عن الثاني فتجب على الاثنين دية كاملة. وإذا اشترك عبد وحر، صورة ثانية من صور الشركة في الجناية، اشترك عبد وحر في قتل عبد، اشترك عبد وحر في قتل عبد، نحن مر معنا في الدرس الماضي في بحث المكافأة، هذا كله له علاقة في المكافأة، مر معنا في المكافأة أن الحر لا يقتل بالعبد، وكان من المفترض أن يقتل الحر بالعبد، كان من المفترض أن يقتل لقوله تعالى النفس بالنفس، ولكن قام الدليل المانع من الاقتصاص من الحر للعبد، فلما اشترك الحر والعبد في الجناية كان من المفترض أن يقتلا لأنهما تمالأ على قتله، ولكن وجد مانع في أحدهما ولم يوجد في الآخر، فالعبد يقتل لهذا العبد والحر تجب عليه القيمة، يعني ما يترتب عليه من القيمة، لأنه سوف لا يقتل بهذا العبد. ويقتل ذمي شارك مسلما في ذمي، ذمي ومسلم قتلا ذميا، كان من المفترض أن يقتص من الاثنين، ولكن امتنع القصاص من أحدهما وجب القصاص على الآخر، يقتل الذمي لأن الذمي إذا قتل ذميا يقتل به، ولكن المسلم إذا قتل ذميا لا يقتل به، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يقتل مسلم بكافر، ذميا كان الكافر أم حربيا، على ما بيناه أيضا في الدرس الماضي. نعم، ولكن تجب على المسلم حصته من الدية. نحن قلنا في الدرس الماضي أيضا لو قتل حربي مسلما، لو قتل حربي مسلما الحربي إن كان في دياره ما يجب عليه شيء، ما نستطيع أن نقيم نعمل معه شيء، حربي حتى ولو أسلم ما يجب عليه شيء، لأن العبرة بوقت الجناية كما ذكرنا في المرة الماضية، وقد قتل وحشي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لكن لو شارك مسلم حربيا أو ذمي حربيا، لو شارك أحد حربيا في قتل مسلم يقتص منه أم لا يقتص منه؟ يقتص من الشريك الحربي، ما يقتص منه، ولكن الذي شاركه إذا وصلنا إليه وتمكننا منه فإننا نقتص منه، الحربي وجد ما يسقط عنه الجناية، طبعا هو ما يقال الحربي، نحن لو تمكننا من الحربي نقتله، ما نقتله لأنه قتل، نقتله لأنه حربي، لكنه لو أسلم يسقط عنه اسم الجناية، إسلام يجب ما قبله، فلا يطالب لا بقصاص ولا بدية. وأما الذي شاركه سواء كان مسلما أم كان ذميا فهذا مكلف أو تعلقت به الأحكام، وبناء على ذلك لو تمكننا منه فإننا نقيم عليه الحد. كان من المفترض أن نقتل الاثنين في هذا القتل، أحدهما سقط عنه الحكم لما ذكرنا كالفروع السابقة. نعم كالفروع السابقة، فيقتل شريك حربي وشريك قاطع قصاصا. لو أن إنسانا وجب عليه القصاص في عضو، قطع يدا فقطعت يده، وبعد أن قطع يده هذا قطعها بحق، إنسان قطع يدا، قطع يد إنسان، فالمقطوع طالب بالقصاص منه فقص منه، وبعد أن قطع يده جاء إنسان آخر وجرح المقطوع بجراحة ما، جنى عليه جناية أخرى ومات هذا الذي قص منه بالقطع، الآن موته يعزى لهذا الجرح، مات بالسراية. قال وبناء على ذلك يقتص من الشريك. طبعا الذي طالب بالقصاص طالب بحقه، ولذلك ما يقال إنه قاتل، وحينما قطع اليد قطعها بحق، وأما الثاني حينما جرح جرح بغير حق، وبناء على ذلك لا بد أن يقتص منه، فيقتص من شريك الحربي وشريك القاطع قصاصا أو حدا. إذا قطعت يد إنسان حدا بأن سرق، ثم قطعت يده حدا بأن قطعها الإمام، فقطع اليد الآن بحق، ثم جاء إنسان آخر وجنى عليه وسرت الجناية وجنى عليه بجراحة وسرت الجراحة، فإنه يقتص منه. وكذلك شريك جارح النفس، كان جرح إنسان النفس وجرحه آخر وسرت الجراحة فمات، فيقتص من الجارح الآخر. وكذلك شريك دافع الصائل، سيأتي معنا في أحكام الصيال أن الإنسان يجوز له أن يدفع من صال عليه بالأخفي فالأخف، فإذا دفع إنسان الصائل عن نفسه بجراحة مثلا ما يقتص منه ولو سرت الجراحة ومات، بل يحق له أن يقتله إذا لم يستطع أن يدفعه بغير القتل، وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. فإذا دفع إنسان صائلا عن نفسه ثم جاء آخر وجرح وسرت الجراحة فمات، فإنه يقتص منه. كل هذه الصور كما ترون متشابهة، يعني أحد الجانيين سقطت عنه المطالبة بالقصاص لأنه فعل فعله بحق، والآخر فعله بغير حق، ما وجد فيه ما يمنع من طلب القصاص منه، وبناء على ذلك فإنه يقتص منه. الآن عندنا نوع آخر من الصور التي تقع فيها الجناية من اثنين، لو جرح أحد الشخصين أو الآن شخص واحد، لو جرح شخصا جرحين لكن الجرحين أحدهما كان عمدا والآخر كان خطأ، جرحه جرحين، مرة جرحه عمدا قطع يده عمدا، في المرة الثانية أراد أن يداويه بعد أن قطع يده عمدا فجرحه جرحا ثانيا، جرحه أحد الجرحين خطأ والثاني عمدا، أو الأول عمد والثاني خطأ، ماذا يترتب عليه؟ هناك الصورة الأولى الفعل وقع من رجلين، وهنا رجل واحد ولكنه أحدث حدثين مختلفين، أحد الحدثين وقع عمدا والثاني وقع خطأ وسرت الجراحة فمات بهما، هذه صورة. أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم المجروح، جرح حربيا أو جرح مرتدا أثناء الحرابة وأثناء الردة الصورة، ثم أسلم المجروح الحربي أو المرتد، وبعد أن أسلم جرحه جرحا ثانيا، فجرحه الآن جرحين، الجرح الأول وقع قبل الإسلام في حالة تسقط القصاص لأنه جرح حربيا أو مرتدا، ونحن مر معنا أن المرتد لو قتله مسلم ما يقتل به، فمن باب أولى إذا جرحه. الصورة الأولى التي معنا جرح رجلا واحدا جرحين، أول عمد والثاني خطأ، الصورة الثانية جرح إنسانا واحدا لكن في حالتين مختلفتين، والاختلاف ليس بسبب الجارح وإنما بسبب المجروح، الجرح الأول جرحه حينما كان حربيا وجرح الثاني بعد أن أسلم، أسلم ثم جرحه مرة ثانية وسرت الجراحة ومات، مات الحربي ومات المرتد بهذين الجرحين، هل يقتل به أو لا يقتل؟ قال لم يقتل، الجارح لا يقتل، الجاني لا يقتل. لماذا؟ في الصورة الأولى وقع منه فعلان، الأول عمد والثاني، والثاني خطأ، فالفعل لم يقع كله بالعمد، وبناء على ذلك اجتمع معنا موجب ومسقط، فيغلب المسقط كما ذكرنا في صورة سابقة. هذا بالنسبة للحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية بالنسبة للمرتد وبالنسبة للحربي، لأن الجرح حينما وقع من يعني هذه الجراحة التي وقعت أو الجرحان اللذان وقعا، أحدهما غير مضمون وهو جرح الحربي وجرح المرتد، والثاني مضمون لأنه جرحه في المرة الثانية بعد أن أسلم الحربي وبعد أن رجع المرتد إلى الإسلام، فغلب مسقط القصاص على موجبه، يغلب مسقط القصاص دائما على الموجب، ولا سيما أن الحدود تدرأ يعني من قبيل درء الحدود بالشبهات بشكل عام. أنا أتكلم طبعا هذا قصاص. فإذا إذا اجتمع فعلان موجب ومسقط دائما يغلب المسقط، اجتمع عملان أحدهما مضمون والآخر غير مضمون، جرحه حينما كان حربيا وجرحه بعد أن أسلم، الجرح الثاني مضمون ولا شك أنه تجب عليه فيه الدية، تجب عليه بسبب هذا الجرح الدية. وأما الجرح الأول فليس مضمونا لأنه كان مرتدا، فتجب عليه الدية كاملة، تجب عليه نصف مع اثنان على واحد. فإذا سقط أحدهما لأنه لم يكن مضمونا فيجب الثاني لأنه مضمون، ولكن يجب بقصته من الدية، فلا يجب عليه كل الدية. إذن هذه هي الصورة الثانية. الصورة الأولى اجتمع اثنان على واحد، أحدهما شريك مخطئ أو شريك شبه عمد أو شريك قاتل عمدا. الصورة الثانية وقع من إنسان فعلان لكن أحد الفعلين مضمون والآخر غير مضمون. الصورة الثالثة لو جرح إنسان إنسانا، فجاء المجروح وداوى جرحه بسم مجفف، يعني قاتل في الحال عجاب سم شربه أو وضعه على جرحه وسرى فورا من أنواع السموم القاتلة، قال فلا قصاص ولا دية على جارحه في النفس، لأنه الذي انتحر وجرحه جرحا بسيطا لكن وضع عليه سما وانتحر مات، أو شرب سما وراءه ومات، هو الذي قتل نفسه، الجرح هذا ما يفضي إلى الموت. طيب ما هو حكم الجرح؟ قد يجب عليه ما يعني يضمن هذا الجرح على التفصيل الذي سنذكره فيما بعد في ضمان الجراح. نحن ما نتكلم على مقدار الضمان وكيفية الضمان، ونتكلم على الأحكام العامة في القصاص، هل يقتص أو لا يقتص. هو الذي انتحر وهذا الجاني أو الجارح يجب عليه ضمان هذا الجرح الذي جرحه للإنسان حسب نوع الجرح. هذه حالة من حالات التداوي، تداوى لشيء يسارع في موت المجني عليه. الحالة الثانية لم يستعمل دواء مذففا يسارع في الموت، استعمل دواء فيه سم أو سما لكنه لا يقتل غالبا، لكنه لا يقتل غالبا لكنه قد يقتل، فالقتل به كالقتل شبه العمد، فيصير الجاني شريك شبه عمد كما مر معنا قبل قليل، هو جرح فتداوى بدواء لا يقتل غالبا لكنه قد يقع منه بسببه الموت فمات، فيعتبر شريك شبه عمد فلا يقتص منه، بل عليه نصف الدية المغلظة، عليه نصف الدية المغلظة لأن القتل الموت وقع بسببه وسبب المجروح، كما لو اشترك اثنان على قتل انسان. طيب والجرح؟ قال يجب عليه ضمان هذا الجرح، فاذا كان في هذا الجرح قصاص وجب عليه القصاص فيه، كما لو قطع يد انسان فانه تقطع يده، يجب عليه ضمان الجرح، هذا لا علاقة له بالموضوع. فاذا مات المجروح بهذا الدواء الذي استعمله فيعتبر الجارح شريك شبه عمد فيجب عليه نصف الدية مغلظة، ويجب عليه ضمان ذلك الجرح بما تضمن به الجروح على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، استعمل المجروح دواء يقتل غالبا، استعمل دواء يقتل غالبا، جرح فاستعمل دواء يقتل، مش مزفر، استعمل دواء يقتل غالبا وقد لا يقتل. المزفر الأول منتحر، شرب ثم يريد أن يموت مات، هذا قلنا عرفنا حكمه. الآن شرب دواء يقتل غالبا، ولكن مدام قلنا غالبا يعني أنه قد لا يقتل، فما هو الوضع؟ قال يختلف، إما أن يكون عالما بحاله أنه يقتل غالبا، وإما أن لا يكون عالما بحاله. قال وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه، شريك جارح نفسه إذا سرت إليه الجراحة ومات بها قلنا إنه يقتص منه فعليه القول. وهناك قول ضعيف بأنه شريك مخطئ. ومن الصور التي يتفق عليها الناس أن لا يقتلوه بسيف مثلا أو يلقوه من شاهر، وإنما يضربه بالسياط أو بالعصا أو بالأيدي. اجتمع أناس على ضرب إنسان، لو ضربوه بالسياط فقتلوه مات، وضرب كل واحد لو انفرد ما يؤدي إلى الموت ولكنه سبب أفضى إلى الموت. لو انفرد ضرب كل واحد منهم ما يميت، ولكن مجموعة سياط يؤدي إلى الموت. قال لو ضربوه بسياط فقتلوه، وضرب كل واحد غير قاتل فما هو حكم القصاص؟ قال يوجد عندنا أوجه أقوال في المسألة للأصحاب. الأوجه هي أقوال الأصحاب، وإذا قال توجد فيه أقوال يعني للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال ففي القصاص عليهم أوجه، أصحها يجب القصاص على الجميع إن تواطؤوا، إن اتفقوا على أن يضربوه حتى يموت. والعلة فيه ما ذكرنا سابقا، لأننا لو لم نقتص منهم لهان على الناس إذا أرادوا أن يقتلوا إنسانا أن يتواطؤوا عليه بالضرب ليموت، ويسقط القصاص عن الجميع. فسدا للذريعة يجب القصاص على الجميع. وبما أن القصاص يجب على الجميع في حالة الضرب بالسياط وفي حالة الضرب بالسيف ورفعة إلقاء من شايق بكل الصور التي ذكرناها، لوجب القصاص على عدد. من الذي يقتل أولا؟ يعني لا يمكن أن يقتل الجميع دفعة واحدة، إلا إذا كان في هذه الأيام تصور قتل الجميع ممكن دفعة واحدة، لكن نحن نتكلم، ما نتكلم على الوسائل الحضارية، نتكلم على الأحكام العامة. إن قتل الجميع دفعة واحدة لا يوجد إشكال، وسط الكهرباء اليوم وسط الغازات السامة وسائل كثيرة يمكن أن نقتل الجميع دفعة واحدة، ولكن على افتراض أننا ما نريد قتلهم دفعة واحدة، نريد أن نقتلهم على الترتيب، فمن الذي يقتل منهم أولا؟ هذه صورة. وإذا قتل إنسان جماعة، قتل واحد خمسة، مش ليست الصورة الأولى قتل خمسة واحدا، قتل واحد خمسة، خمسة يطالبون بالقصاص الآن، أولياء الدم يطالبون بالقصاص، فلمن يقتل؟ يقتل بالأول أم يقتل بالثاني أم بالرابع أم بالثالث أم بالرابع أم بالخامس؟ لمن يقتل؟ قال إذا قتل جمعا مرتبا، قتل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، قتل بأولهم، قتل الإنسان بأولهم إن لم يعفو، أولياء الدم طبعا ليس المقتول مقتول لا. فإذا عفى أولياء الدم قتل بالثاني لأنه صاحب الحق الآن، وإذا عفى الثاني قتل بالثالث وهكذا. وأما إذا قتلهم معا، قتل الخمسة معا في الماضي، قال كما لو هدم عليهم جدارا، هذا هو التصور في الماضي، هذا الذي كان يوجد عندهم من وسائل القتل الجماعي. وأما الآن فوسائل القتل الجماعي كثيرة، لو قتلهم معا فكيف يعمل؟ قال في القرعة، يقرع بين أولياء الدم، فالذي تخرج قرعته يقتل به، فإذا خرجت قرعة الأول قتل به، خرجت قرعة الثالث قتل به. طيب وماذا يعمل الباقون؟ قتل بالأول إذا كان مرتبا، أو قتل بأحدهم إذا كان قد قتلهم معا وخرجت القرعة على أحدهم، ماذا نعمل؟ البقية ماذا يعملون؟ قال وللباقين الديات، يأخذون الديات، ولو قتل خمسة ما تجب لكل واحد منهم عليه دية؟ تجب لكل لو قتل مئة تجب عليه لكل واحد دية، فهذا كان عنده مال، ما كان عنده مال فهو واجب عليه هذا. نتكلم فيما إذا كان عنده، هو يجب عليه على كل حال، يجب عليه لكل واحد دية، فإن وجد المال أخذناه وإذا لم يوجد المال فطبعا هناك العاقلة وهناك وسائل أخرى سنتكلم عنها قريبا إن شاء الله تجب عليه الدية. الذي قتل به سقط حقه لأنه اقتص من القاتل، وأما البقية سواء كان قد قتل بالقرعة أو قتل بحسب الترتيب والأولوية للباقين الدية في يعني في مال هذا الرجل، لأنه تعذر القصاص ما عاد يمكن أن يقتص منه، فبالضرورة تجب لهم الدية بالضرورة ليس باختيارهم، هم ما كانوا يريدون المال يريدون القصاص، لكن القصاص وقع للأول إن كان قد قتل بالترتيب، ووقع لأحدهم إن كان قد قتل بالمعية، وقع لأحدهم بسبب القرعة، فوجب على الباقين أن يرضوا بالمال. لكن لنفترض أن القرعة خرجت لزيد، فقام عمرو وقتله، قال ما دام خرجت القرعة أنا ما أنتظر، قام وقتله، أو كان قد قتل بالترتيب، ونحن نعلم الحكم، نعلم أن الأول هو الذي سيقتص له من الجاني، فقام ولي دم الثاني والثالث وقتله، قال أنا ما أنتظر الأولوية، ماذا يجب؟ قال فلو قتله غير الأول طبعا ما يقتص منه لأنه قتل بحق، لكنه عصى باعتدائه على حقوق الآخرين، الحق الآن لمن خرجت له القرعة أو لمن وقعت عليه الجناية أولا، فكونه قام وقتل عصى، عصى بسبب اعتدائه على حقوق الآخرين، وعذر كالذي يقتل القاتل دون إذن القاضي يعذر باعتدائه على سلطة القاضي، وهذا الكلام نفسه هنا، ويقع قصاصا ما خلص اقتص من القاتل، وأما البقية سواء كان الأول أم كان من خرجت له القرعة فلهم الدية كما ذكرناه قبل قليل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.